جاء في الصحيفة الكورية الجنوبية ميديا اليوم أن شرذمة الخائنة العميلة تتكالب في ردع النضال المطالب بإلغاء قرار نشر السادو والذي يشتد يوميا في كوريا الجنوبية. أصدرت وكالة الشرطة المحلية لمحافظة كيونغسان الشمالية مؤخرا تقرير النتائج عن ممارسة تدريبات القمع العنفي على الاجتماع والمظاهرة المعارضة لنشر السات في منطقتي سونجو وكيمتون. خاصة تنص ورقة التقرير على المضمون الخاص بجريان تدريبات استعمال أدوات القمع القسري ضد المشاركين في الاجتماع والمظاهرة.